السور في حاجة اسمها ترتيب النزول وفي حاجة اسمها ترتيب المصحف. ترتيب النزول الآيات أحيانا آيات تنزل قبل آيات، سورة تنزل قبل سورة، وده موجود في بعض الروايات. لكن الصحابة بعد دي لما جمع القرآن، أول من جمع القرآن أبو بكر، كان في الصحف الرقاع، وبعد كده عثمان بن عفان كتبوا في مصحف واحد. فأول من جمع القرآن في مصحف واحد كان عثمان، يعني أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكتبوا القرآن، واحد يكتب على سعفة نخل، واحد يكتب على عظمة، ولكن كل واحد عنده جزء من الآيات، والقرآن محفوظ في صدور الناس. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والكتاب الوحيد اللي طريقة حفظه وحفظ الصدور هو القرآن الكريم. يعني الناس مش بتراجع المصحف على المصحف، الناس بتراجع المصحف على حفظها. يعني علماء الأمة بيحفظوا الآيات، بيحفظوا القرآن، وبعدين المصحف يتكتب على حفظ الشيخ، مش العكس. هو الكتاب الوحيد اللي انتقل بسند، جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات السند، نقل بالتواتر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة، الصحابة حفظوه، مش كل الصحابة حفظوه. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 140 ألف صحابي، عدد الحافظة كان 70، مش كلهم كانوا حافظين كل المصحف. بقية 140 ألف كان كل واحد حافظ سورة سورتين ثلاثة أربعة خمسة في تفاوت. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام خافوا، أبو بكر خاف على المصحف، فقال لهم طب اجمعوا لي بقى كل اللي كتب. فجمعوا كل اللي كتب وتحط في دار. لما مات أبو بكر ومات عمر عثمان بن عفان، الناس بدأت تختلف، لأن الناس دخلت في دين الله أفواجا. فبدأ يخش واحد مش عربي، لغته بقى فيها ركاكة، واحد بنطقه أي كلام، واحد فخافوا على إن النطق أو اللهجات تختلف. واختلفوا في بعض الأراضي الجهاد في بعض الآيات. فحذيفة راح لعثمان وقال له أدرك هذه الأمة، فقال له طب خلاص اجمعني كبار الصحابة. جمع كبار الصحابة، عملوا مشورة، قال له خلاص احنا هنجمع الناس على مصحف واحد. فكتب بقى كل اللي على القاعدة فين؟ في مصحف عثمان بن عفان. وبعدين امر باحراق كل النسخ، قال لهم ده بقى هو اللي موجود وده يتنسخ بحضور كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ترتيب المصحف ترتيب توقيفي، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بينزل عليه جبريل يقول له دي في سوره كذا ودي في ايه كذا. وده خلاف في اصول التفسير، يعني لكن ان انت النهارده لما بتقرا القران البقره ال عمران النساء المائده الانعام الاعراف، الترتيب ده مستقر عليه. يقول لك ايه طب اصل سوره المزمل نزلت في الاول ليه، او مش اول سوره في المصحف المزمل؟ يقولوا ترتيب النزول حاجة، وترتيب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد انتهاء القرآن حاجة تانية، لأن النزول كان بينزل في مواقف مختلفة. نزل القرآن منجما يعني نجوم، يعني مجموعة آيات وراء مجموعة آيات. وكان لما بينزل منجما في أحيانا سورة تنزل على بعضها، وأحيانا سورة بتنزل إيه آيات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما بتنزل آيات سيدنا جبريل يقول له دي تكملة سورة النساء، ديت المائدة، السورة بتنزل على بعضها بس مقطعة. النبي عليه الصلاة والسلام يحفظها ويعمل بيها، والصحابة يعملوا بيها مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلموها. كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا، وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معه.